بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن التقينا مرة أخرى على مائدة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب الشفاء للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن الفصل الذي تناول فيه المؤلف رحمه الله تعالى معجزة الإسراء والمعراج من خلال ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلامه، أي من خلال ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية أو عن هذه المعجزة أو عن هذه المكرمة التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعجزة الإسراء والمعراج في الحقيقة يعني ليست معجزة واحدة، ولكنها معجزتان، معجزة الإسراء ومعجزة المعراج، وفي كل واحدة منهما معجزات. يعني كل واحدة من هذه من هاتين المعجزتين يعني سنقف على معجزات أخرى، سنقف على آيات أخرى وعلى دلائل أخرى تدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى إكرام الله عز وجل له. وهذه المعجزة وهذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، معجزة الإسراء والمعراج، جاءت في وقت كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من الأمر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما نعرف بعث في مكة ودعا الناس إلى دين الله عز وجل، فأبوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعاندوه، بل طاردوه. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، فعاملته الطائف بمثل ما عاملته قريش، أي من سوء المعاملة، حيث طرد النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف كما طرد من مكة، وبقي بين القريتين أي بين مكة والطائف يجأر إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو الله عز وجل أن يؤويه إليه، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني، أو إلى قريب ملكته أمري. اللهم إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل علي غضبك أو ينزل علي سخطك. اللهم لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، في دعاء الطائف المشهور. هذا واحد الدعاء مشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة والطائف. يقول العلماء الاستجابة لهذه الدعاء كانت متعددة ومتنوعة. استجاب الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبدأ إسلام الأنصار، فإسلام الأنصار من الاستجابة لهذا الدعاء، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان هؤلاء يتجهمونك وهؤلاء يطاردونك فإن الله سبحانه وتعالى قد هيأ لك قلوبا تقبل هذا الدين، هيأ لك أناسا تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الاستجابة الثانية لدعاء الطائف هي الإيمان الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا من الطائف وبدأ يصلي في مكان يسمى نخلة، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا بالجن تستمع إليه، فإذا بالجن تجيب لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، تقول الجن لا بأي شيء يا رب نكذب، يعني لا يكذبون بشيء من آلاء الله عز وجل. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتهم وجاءوا إليه وأعلنوا إسلامهم وعادوا إلى قومهم وقالوا لهم إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. بمعنى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. إذا كانت قريش لا تريد هذا النور ولا تريد هذا الخير، فإن الله سبحانه وتعالى قد سخر لها مخلوقات أخرى التي هي الجن. الاستجابة الثالثة لدعاء الطائف وأن الله سبحانه وتعالى رطب قلب المطعم بن عدي، يعني أحد كبار قريش وصناديد قريش، ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره. بعد أن أجمعت قريش على مطاردة النبي صلى الله عليه وسلم، رطب الله عز وجل قلب هذا الرجل فقبل بإيواء النبي صلى الله عليه وسلم وجواره، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره. طبعا بشروط دخل في جواره، ولكن على أن لا يؤذيهم كما يقولون. وهل القرآن إذاية؟ وهل الدعوة إذاية؟ هي هداية وليست إذاية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم داخلا في جوار المطعم ابن عدي، وهذا طبعا يدخل في إطار ما تقتضيه الظروف والملابسات والأحوال المحيطة بالإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته أن تأخذ هذا الدرس، لأنه لا يمكن دائما أن يكون الإنسان في استعلاء ولا أن يكون دائما قويا، ولكنه يتكيف مع الظروف كيفما تحولت وتغيرت. فدخل في جوار المطعم بن عدي، فخرج هذا الرجل وطاف سبعا مع أبنائه وتقلد سلاحه وقال لقريش قد أجرت محمدا، من آذاه فقد آذاني. إذن كم من إجابات هذه، يعني إجابات، ولكن أعظم هذه الإجابات شأنا هو الإسراء والمعراج. إلى من تكلني؟ لا أكلك إلا أحد، ولكن أؤويك إلي. فآواه الله سبحانه وتعالى إليه وأسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وعرج به من المسجد الأقصى إلى ما فوق سبع سماوات، فأوحى إليه ما أوحى من فوق سبع سماوات. ثم عاد الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس الليلة أقوى ما يكون. النبي صلى الله عليه وسلم رجع أقوى ما يكون. ما معنى رجع أقوى ما يكون؟ لأنه تلقى تأييدا من قبل رب العالمين. تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم الدعم من الله سبحانه وتعالى، والتقوية من الله سبحانه وتعالى، والتزكية من الله سبحانه وتعالى. تزكية الوالدة في سورة النجم، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما زاغ البصر وما طغى. هذه التزكيات لقلبه وفؤاده ومنهجه وبصره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الإسراء والمعراج، أراد أن يخبر قريشا بهذا الحدث، مع أنه دخل في جوار المطعم بن عدي، مع أن المطعم بن عدي اشترط عليه أن لا يخبرهم بشيء من أموره، يعني يبقى في بيته أو يبقى في شؤونه ولا يؤذيهم كما يزعمون. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخبرهم بهذه المنحة. فقالت له أم هانئ يا رسول الله إنهم سيكذبونك، وأخذت بردائه لا تريد أن تدعه يخرج، لأنها تعرف كيف سيكون رد المشركين، رد قريش. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم رداءه من يدها فأطلقته وخرج وقال والله لا أخبرنهم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقط بالإسراء، أخبرهم في بداية الأمر بالإسراء لكي يخبر فيما بعد بالمعراج، لأن هذا يقتضي التدرج ويقتضي كذلك أن يخبرهم بما يقبل التحدي، بما يمكن أن يتحدى أو أن يتحدى به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخبرهم بأنه كان في بيت المقدس في نفس الليلة ورجع إلى بيته، يعني فبين ضاحك وبين مصفق وبين مستهزئ وبين، يعني تفرقوا على هذه الأدوار الاستهزائية وعلى هذه الأدوار السخرية تجاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثابت على ما يقول، ويؤكد لهم صلى الله عليه وسلم أنه كان في بيت المقدس. فقالوا إذا كان هذا يزعم أنه كان في بيت المقدس، تعالوا لندفع عنه أصحابه، يعني تعالوا لنفرق الجماعة التي كانت حوله بتشكيكهم في أمره بادعاء أنه كان في بيت المقدس في نفس الليلة. فبدأوا بأكبرهم شأنا وأعظمهم شأنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. قالوا تعالى يا أبا بكر لترى ما يقول صاحبك، إنه يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلته. فقال لهم أبو بكر أو قد قال ذلك؟ قالوا نعم. فقال لهم أبو بكر إن كان قد قال ذلك فقد صدق، يعني يتثبت في صحة نسبة الخبر إليه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر شيء واحد فقط يتأكد منه، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا. أما إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فلا يناقشه أبو بكر. فقالوا كيف تصدقه ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا؟ فقال أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، أي أصدقه في الوحي. يقول لي قال الله عز وجل فأقول له صدقت يا رسول الله، أفلا أصدقه في أمر بسيط بالنسبة لأبي بكر، مسألة الإسراء والمعراج يعني بسيطة. لأن أن يخبرك الإنسان عن الله وأن يقول لك قال الله لي فأقول لكم، هذا أخطر، لأنها تحمل الأمر والنهي، تحمل الدعوة، تحمل الشريعة. أما أن يخبرك بأنه كان أو لا يكون أو لم يكن فصدق أو لا تصدق، قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل. ولكن أن يصدقك في خبر السماء، أن يصدقك في الوحي، هذا أخطر بالنسبة لأبي بكر. يعني انظروا كيف كان أبو بكر يفكر، كيف كان أبو بكر ينظر إلى الأمور، ينظر إلى الوحي على أنه الأساس وعلى أنه الذي ينبغي أن يعتنى به، والأمور الأخرى هي مساندة ومقوية ومؤيدة، تلك الآيات وتلك المعجزات التي تحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأبي بكر أمر مفروغ منه، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث معجزة في مكان لم يحضر فيه أبو بكر يدخله النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام فيقول آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، يدخله وعمر في أنه سيصدق إذا علم بهذه القصة أو بهذه القضية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر، بمعنى يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤمن بذلك ولا يناقشه، وأبو بكر في غيبة من هذه القضية أو من مثل هذه الحوادث. فتحدهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إذن صف لنا. هنا يذكروا أصحاب السير واحد الجملة يقولوا مثلا وارتد من يرتد، ولكن هذا غير صحيح، يعني لم نقف فيما اطلعنا عليه في كتب السيرة على واحدا أو على واحد مسمى أنه ارتد من الأهل الإيمان من الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا المشككين والمرتابين والمشركين رغم كانوا على منهجهم وعلى ديدنهم ازدادوا حيرة من أمرهم، ولكن المؤمنين الذين آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لم تنقل كتب السيرة أن أحدا ارتد بسبب الإسراء والمعراج، وإن كانوا ينقلون وارتد من ارتد أو ارتد ضعاف الإيمان أو ارتد، يعني يعبرون من مثل هذه التعابير أو العبارات. فقالوا إن كنت في بيت المقدس فصفه لنا. هنا يأتي التحدي، إنه لو أخبرهم بخبر السماء أنه كان في الإسراء والمعراج ما يستطيعون أن يقولوا إن كنت في سدرة المنتهى فصفه لنا، ولكن إن كنت في بيت المقدس فصفه لنا، لأن من بين هؤلاء الحاضرين من كان هناك، ومن بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان هناك، بمعنى هناك شهود من الموالين وشهود من المخالفين، شهود من الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم وفي طليعتهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه حيث كان في بيت المقدس، وهناك المشركون الذين كانوا في بيت المقدس، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الجميع أنه لم يصل إلى بيت المقدس في تجاراته التي كانت له صلى الله عليه وسلم. يعني حد سفر النبي صلى الله عليه وسلم مدينة بصرى، مدينة في الشام تسمى مدينة بصرى، وهي على مسافة من بيت المقدس، بمعنى أنهم عارفين أسفار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن في الأحوال العادية التي أحوال التجارة، لم يكن في أحوال العادية في بيت المقدس، وادعى أنه كان في بيت المقدس في هذه الحالة التي أمر خارق للعادة. إذن فصفه لنا ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب إلى بيت المقدس لكي يعد أبوابه وشرفاته وزواياه وإلى آخره. ما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة، هذه المهمة لم تكن ذات شأن بالنسبة له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أسري به ليكون هناك إماما للأنبياء والمرسلين، أسر الله عز وجل به لكي يربط بين الحرم المكي وبين هذه الأرض المباركة التي بارك الله عز وجل حولها، ولكي يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه القبلة، القبلة الأولى، وبين القبلة الثانية، ولكي يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين دعوة إسماعيل ودعوة إسحاق عليه الصلاة والسلام ودعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكي يعلن للناس أنه بعث إلى الأحمر والأسود، بعث إلى الناس جميعا باعتباره إماما للأنبياء والمرسلين، أي جمع الله عز وجل له الأنبياء والمرسلين فصلى بهم في بيت المقدس. إذن هذه ماشي مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعد الأبواب والحيطان في بيت المقدس، ولكن مع ذلك كله جل الله له بيت المقدس، فكان ينظر إليه رأي العين، ينظر إليه أمام الناس والناس لا يرون شيئا، فيقول لهم كان الباب الفلاني في المكان كذا، وكان الزاوية الفلانية في كذا، فيصف النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتار المشركون، يعني ازدادت حيرتهم، وأبو بكر لا يزيد على قوله صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، كلما قال وصفا قال صدقت يا رسول الله، كلما قال وصفا صدقت يا رسول الله، فسقط في أيديهم. لماذا؟ لأن الوصف هو هذا وهم يعرفونه ولا يستطيعون أن يكذبوه، لأن هذا أمر بين واضح وله شهود. فأراد بعضهم أن يلتقط زمام المبادرة وأن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم أمره، وأن يعني يمعن في التكذيب، فقال له كانت لنا قافلة في الشام، أين مرت بها؟ أين وجدتها؟ وأين سرقتها؟ وهذه أيضا لا تدخل في مهمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسير النبي صلى الله عليه وسلم سيرا عاديا لكي يراها في الطريق ذهابا أو إيابا، إنما النبي صلى الله عليه وسلم ركب البراق كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في التفاصيل، ركب البراق يضع حافره كما يقول علماء السيرة عند منتهى بصره، يعني أين يرى؟ من كان يمشي بهذا النوع من السرعة هل سيرى القافلة في الأرض أو أين باتت أو أين راحت أو أين كانت؟ ولكن مع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تركتها في المكان الفلاني، وستقدم في اليوم الفلاني، وسيقدمها أي سيكون في مقدماتها جمل أو رق عليه غرارتان. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كمل لهم قرج نهر فلان وفي الوقت الفلاني في النهار، ويكون في المقدمة لها واحد الجمل من الصفات دياله كذا وكذا وأورق، وعليه غرارتان. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم لح لهم الكرة وينتظرون كما يقال، وينتظرون ذلك اليوم بفارغ الصبر. فلما جاء ذلك اليوم خرجت قريش كلها لأعالي الجبال ينتظرون طريق الشام، هل ستطلع منه تلك القافلة أم لا، يعني يبحثون عن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بالقافلة قد جاءت، وإذا بجمل أورق في مقدمته وعليه غرارتان، فسقط في أيديهم مرة أخرى، فما زادهم ذلك إلا عنادا والعياذ بالله، كما قال الله تعالى وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، يعني كل ما جاءت آية إلا وازدادوا بها والعياذ بالله بعدا وكلما جاءت الآية بالنسبة لأهل الإيمان إلا وزادوا بها قربا، أهل الإيمان يزدادون قربا من الإيمان وقربا من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل الكفر والعياذ بالله لا تزيدهم هذه الآيات إلا نفورا والعياذ بالله. نعم، إذن كلامنا سيكون في تفاصيل هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، وتفضيل الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بها، وما أكرمه فيها من المناجات والرؤيا وإمامة الأنبياء والعروج به إلى سدرة المنتهى وما رأى من آيات ربه الكبرى، كما يقول القاضي عياض رحمه الله مقتبسا كلامه من القرآن الكريم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم يقول: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء، يعني هذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لم تكن لأحد من الأنبياء السابقين والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهي شيء انفرد به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن طوت عليه من درجات الرفعة، من طوت عليه هذه القصة، قصة الإسراء والمعراج، من درجات الرفعة، أي رفعة منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى، مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته صحاح الأخبار. نبه عليه الكتاب العزيز، استعمل القاضي عياض رحمه الله تعالى نبه، لأن القرآن الكريم لم يفصل في القضيتين، في قضية الإسراء والمعراج، ولكن أشار إليها ونبه إلى أهميتها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الآية الأولى من سورة الإسراء تتحدث عن الإسراء، وفيها الألفاظ المنتقات المناسبة للحدث. من هذه الألفاظ: سبحان، تنزيه الله عز وجل وتقديسه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، ووصفه بكل ما هو أهل له. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لأنك عندما ترى شيئا عجبا ماذا تفعل؟ تسبح الله، تقول سبحان الله. عندما ترى شيئا غريبا، شيئا خارجا عن العادة، تقول سبحان الله. فكذلك هذه السورة افتتحت بسبحان الله الذي أسرى بعبده ليلا، واختتمت بالتكبير. يقول العلماء: سورة الإسراء وسورة الكهف مفتتحتان ومختتمتان بالكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فافتتحت سورة الإسراء بسبحان الله، واختتمت بالله أكبر، وافتتحت سورة الكهف بالحمد لله، واختتمت بمضمون لا إله إلا الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ختمت بالتوحيد، افتتحت بالحمد، واختتمت بالتوحيد، وافتتحت الأولى بالتسبيح، واختتمت بالتكبير، فهما سورتان عظيمتان من سور القرآن الكريم. سبحان الذي أسرى بعبده، العبد هنا يقول العلماء العبد هو الجسد والروح، لو كانت كما يزعم بعض العلماء وبعض المستشرقين وغيرهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك مناما، يعني الإسراء والمعراج كانت قصة منامية، لو كانت قصة منامية لما كانت فيها غرابة. فكثيرا ما يرى الناس في أحلامهم أمورا يعني عجيبة وغريبة جدا، يرى الإنسان نفسه يطير في الهواء، يرى نفسه كان في كذا، كان في النار، كان في، يرى نفسه في أمور يعني خارقة للعادة، ومع ذلك لا يستغربها الناس، لأن الأرواح يعني شأنها كما قال الله سبحانه وتعالى شأنها خطير وشأنها عظيم. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني الروح ما عندك ما تقول فيه، الروح شي حاجة، شي سر ديال الله سبحانه وتعالى نفخه في هذا الإنسان. ولذلك ما زلنا نجهل أنفسنا، ما زلنا نجهل هذه النفخة التي نحملها بين جنبينا، هذه النفخة نفخة السماوية ما نعرف منها شيئا، ولكن أن يتحرك الجسد المادة من مكان إلى مكان بطريقة غير عادية هنا تكون واجزة. فالعبد هو الجسم والروح، أسرى بعبده ليلا، قل العلماء نكر الليلة لأنه ليل عظيم، ليلا يعني ليلا منفردا عن باقي الليالي، ليلا ذا شأن عظيم من بين سائر الليلة مختارة. ويقول أكثر العلماء إن هذه الليلة في رجب، في شهر رجب، وبعضهم يرجح أن تكون في 27 من رجب. على كل حال هي ليلة عظيمة جدا، لأن الله سبحانه وتعالى اختارها لهذه الزيارة، اختارها يعني يعرج بنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه، ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليلة واحدة أو ليل واحد. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وربما تقول وليوم يمكن أن يذهب الإنسان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بواسطة الطائرة ويرجع، تكون تما شي ساعتين لما كان ولا شحال ويرجع. هذا هل هذا يكذب بالقصة أم يؤيدها ويقويها؟ يؤيدها ويقويها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له هذه الوسائل التي نستعملها. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى منزلة لم يصل إليها الناس إلا بعد مدة من الزمان، بعد رضح من الزمان، بوسائل مختلفة وبجهود مختلفة وبعلوم مختلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم ما اكتسب ذلك من علمه ومن تجربته ومن ذكائه ومن شطارته، ولكنه نزل ذلك عليه وحيا، نزل ذلك عليه وحيا، كما قال البصير رحمه الله: تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم. لأن كثير من أعداء الدين يعني يريدون أن يجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم كواحد من الناس، أدرك ما أدرك بالجهود، أدرك ما أدرك بالبحوث، أدرك ما أدرك بالنظر بالتفكير إلى آخره، فيعدونه من الزعماء الكبار في العالم. ولكن وضعه بين هؤلاء الزعماء نقص أو تنقص من شأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفتوا هذا الكتاب واحد الكتاب مئة واحد يعني المئة الأوائل في التاريخ، وجاب القيمة دياله محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أقول وضعه في هذه المجموعة تنقيص منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أن يكون مع غندي وأن يكون مع فلان وفلان وفلان وفلان تنقيص من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، أكبر من هؤلاء كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس بهؤلاء كلهم، لأن هؤلاء زعماء أدركوا زعامتهم بشطارتهم وذكائهم واحتيالاتهم أحيانا ومكرهم أحيانا. النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعيد عن المكر كله وعن الاحتيال وعن وعن وعن، وإنما أوحى الله عز وجل إليه، نزل به الروح والأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يعني ينبغي أن نفهم هذا حتى لا نغتر، أي حتى لا يجرنا الناس لكي نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم من الأوائل، ليس من الأوائل في هذه القائمة، من الأوائل في القائمة الإلهية، والقائمة الإلهية هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم في قمتهم، هو خاتمته من حيث الزمان، وهو أولهم من حيث المكانة والمنزلة، وهو الذي تعطى له الشفاعة العظمى يوم القيامة، وهو الذي يكون له اللواء المحمود، المقام المحمود واللواء المعقود يوم القيامة. هنا تكون الأولية، نقول نعم هنا النبي صلى الله عليه وسلم أول الناس، أول من تنشق عنه الأرض، أول من يدخل الجنة. هذه الأولية التي ينبغي أن نجليها للناس وأن نبينها للناس، لا الأولية التي يتكلم عنها الغربيون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وإنما ينتقلون من الأحداث والتغيرات التي وقعت في العالم، يعني ينطلقون من الشخص، يعني ينطلقون من الحدث أو من التغير الذي أوقعه شخص ما، فيقيسونه بحدثه، يقيسونه بذلك الحدث. النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أحدث تغييرا في العالم كله برسالته بسنته بأصحابه بالدعاة إلى الله عز وجل ما يستطيع أحد أن يحجب شمس الإسلام بالغربال، ما يستطيع أحد أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا. لما لا؟ لهذه الملايين أو هذه الملايير من البشر التي كانت على دين الإسلام وما تزال وتزداد ولا تنقص. هذه آيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. إذن الأولية نأخذها من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نأخذها من تقدير شخص آخر. نعم. ليلا من المسجد الحرام، المسجد الحرام نعرفه هو مكة المكرمة، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. المسجد الأقصى هو بيت المقدس الذي بارك الله عز وجل حوله وجعله الله عز وجل أرضا مقدسة. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهذه الأرض المقدسة هي ملك للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولمن تبعهم من أهل الإيمان، ولمن تبعهم من أهل الإيمان. عندما نقول من تبعهم من أهل الإيمان، هل يدخل في هذا النصارى واليهود؟ لا يدخلون، لأن الذين اتبعوا من أهل الإيمان بمعنى آمنوا بالرسل كلهم بدون استثناء، لأن من استثنى واحدا من الرسل فليس بمؤمنين، من استثنى واحدا من الكتب فليس بمؤمنين، من استثنى آية من كتاب الله عز وجل أو حرفا من القرآن الكريم فليس بمؤمنين. ولذلك الله عز وجل يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. المثلية هنا ماذا تعني؟ أن يؤمن بالأمور التي يجب الإيمان بها كلها، لا أن يؤمن ببعضها ويكفر بالبعض الآخر، أن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر بالبعض، أن يؤمن ببعض الرسل ويكفر بالبعض، أن يؤمن ببعض أخبار القيامة ويكفر بالبعض الآخر، أن يؤمن بالبعث ولكنه يكفر بالنشور، أن يؤمن بالجنة ولكن يكفر بالنار، أن يؤمن بالعقاب أو بالحساب ويكفر بالميزان. لا بد هذه الأمور التي جاءتنا عن القرآن والسنة أن يؤمن بها كما جاءت، يؤمن بالمفصل مفصلا ويؤمن بالمجمل مجملا، يؤمن بالمفصل مفصلا، فيؤمن بالأنبياء المذكورون في القرآن الكريم بأسمائهم إبراهيم موسى عيسى، هؤلاء رسل الله، ويؤمن ببقيتهم إجمالا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، في الأنبياء 124,000 والرسل 313 أو 14، إذن جم غفير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الأنبياء والرسل جم غفير. نؤمن بمن نص عليهم القرآن الكريم بأسمائهم، ونؤمن ببقيتهم على أن الله عز وجل أرسلهم لهداية البشرية. وكذلك نقول في الكتب، وكذلك نقول في البعث والنشور، وكذلك نقول في القيامة وأحوالها إلى آخره. فإن آمنوا بمثلي، رد بال مزيان لهذه المثلية، قولوا لأن بدأت مني، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون، هل إجمال كان تفصيل وجاء الإجمال، وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا آمنوا بهؤلاء الرسل كلهم وبهؤلاء الكتب كلهم وبيوم القيامة وبالبعث والنشور وبالقضاء والقدر فقد اهتدوا. إذا استثنوا شيئا ولو كان قليلا، لا نقول هذه نسبة واحد من الأنبياء شيء باسمك، لا، انخرم الإيمان كله. الكفر بواحد من الأنبياء يخرم الإيمان من أساسه. الإيمان الكفر به أو إنكار أحد الكتب أو شيء من الكتب السماوية خرم للإيمان كله. ولذلك لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا واحد المفتاح، أو أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم واحد الحصانة حتى لا نكفر بما أنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام، أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الجملة حتى لا نكذب بما أنزل الله عز وجل على رسله، فيقول إذا قالت لكم اليهود قال الله وقال رسوله قولوا آمنا بما أنزل على موسى وعيسى. لماذا؟ لأن اليهود حرفوا كتبهم، وحرفوا والنصارى حرفوا كتبهم، فكان في هذه الكتب ما هو صحيح وما هو باطل محرف. ربما يخبروك أو يخبرونك بالباطل فتصدقه، أو ربما يخبرونك بالصحيح فتكذبه. ماذا تفعل أنت؟ آمنت بما أنزل على موسى. تكذب بهذا؟ آمنت بما أنزل على موسى، آمنت بما أنزل على عيسى. يعني الإنجيل كائن، نحن نؤمن بالإنجيل ونؤمن بيش؟ بالتوراة. ولكن هل التوراة هو هذا الذي بين أيديهم، أو الإنجيل هو الذي بين أيديهم؟ نقول نؤمن بما أنزل على موسى ونؤمن بما أنزل على عيسى، يعني درءا لنا من فتنة الكفر ببعض الكتب أو الكفر ببعض ما أنزل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا، قل آمنت بما أنزل على موسى، آمنت بما أنزل على عيسى، وهن راسي. لا تكذب حتى لا تكذب ما هو صحيح، ولا تصدق حتى لا تصدق ما هو محرف وباطل، نعم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذه الأرض التي هي بيت المقدس باركها الله سبحانه وتعالى وبارك حولها. قال العلماء هذه البركة أين تتجلى؟ فمنهم من قال تتجلى في كونها قبلة الأنبياء، وبعضهم قال تتجلى في كونها عرض الأنبياء، وبعضهم قال تتجلى في كونها ملتقى الحضارات وملتقى الأجناس والأعراق، وبعضهم قال تتجلى هذه البركات في خيراتها، في زيتونها، في غرسها، فينا، يعني فهي خزان الخيرات بالنسبة لهذه البلاد. باركنا حوله لنريه من آياتنا، يعني الله سبحانه وتعالى يعلم أن من أسباب هذه الرحلة الربانية، رحلة الإسراء والمعراج، أن يري لمحمد صلى الله عليه وسلم من آياته. ومن هذه الآيات أن يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن هذه الآيات أن يجد الأنبياء هناك أن ينتظرونه، ومن هذه الآيات هذه الدابة التي ركبها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرحلت به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى آخر ما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للإسراء. أما بالنسبة للمعراج فقد أشار إليه القرآن الكريم ونبه عليه بقوله سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى نعم أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. يعني في هذه الآيات نبه القرآن الكريم على قصة المعراج، وزكى كما ذكرنا زكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع مناحيه، ما ضل صاحبكم وما غوى، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ضالا ولا غاويا، إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هاديا مهديا، هداه الله عز وجل وهدى به، هداه وجدك ضالا فهدى. ولكن ضالا هنا ماشي هو ضل، ما ضل صاحبكم وما غوى ينفي عنه الضلال الذي هو البعد عن الله، الذي هو الكفر، الذي هو الانحراف، الذي هو الشرك، هذا هو الضلال المنفي هنا. أما ووجدك ضالا فهدى، الضلال هنا بمعنى أنه كان على غير كتاب وعلى غير دين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم على دين آخر، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تقرأ ما لا يخرى في سورة الروم أو في سورة العنكبوت، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. هذا هو الضلال الذي أعناه الله سبحانه وتعالى في قوله ووجدك ضالا فهدى. فاجأه الوحي كما في بعض الروايات، بعض الروايات جاءه الوحي وبعضها فاجأه الوحي. معنى فاجأه الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا عاديا متخلقا بأخلاق الفطرة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الخمر ولا يعني يمارس الأمور المنحرفة، وإنما كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعبد في غار حراء. ففاجأه الوحي وهو في هذا الغار، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك على غير كتاب فأنزل عليك الكتاب، على غير دين فأعطاك هذا الدين، دين الإسلام. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النور من قبل رب العالمين. أما ما ضل صاحبكم وما غوى، الضلال هو ما كانوا عليه هم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الضال، وإنما هم الضالون. ما زاغ البصر وما طغى، يعني عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما سنرى إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة بحول الله، عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى فيها ما رأى، ورأى ألوانها وغشها ما غشى، ورأى نبيقها كقلل هاجر، ورأى ورقها كأذان الفيلة، وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صريفة الأقلام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم البيت المعمور، يعني يدخل إليه 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. هنا ما زغ البصر وما طغى، يعني هنا أمور حقيقية رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزكى القرآن الكريم هذه الرؤيا. نعود إلى هذه الأمور إن شاء الله سبحانه وتعالى سمة لمسألة الإسراء والمعراج في الدرس المقبل بحول الله. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية، وأن يزيد إيماننا إيمانا، وإسلامنا إسلاما، وأخلاقنا أخلاقا، وتثبتنا تثبتا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.